يقول: اعتمرت لكني لم أقصر شعر رأسي، وحينئذ صمت 10 أيام، لكنني لم أصمها إلا بعد أن عدت من الحج إلى أهلي، فما هو توجيهكم؟ الواجب عليك التقصير، ما عليك صوم، عليك التقصير، لأن التقصير ليس له حد محدود وليس له وقت معين، فالواجب عليك أن تقصر بنية العمرة، لك العمرة والحج، حج وعمرة متمتع، عليك أن تقصر يكفي ولو في بلدك، والصيام اللي صمته لك فيه أجر إن شاء الله. إن شاء الله عليك أن تقصر بنية حجك أو عمرتك وأنت على خير والحمد لله، ولا شيء عليك شيء لأجل الجهل وعدم البصيرة. الحمد لله، جزاكم الله خيرا.